إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة مباركة لا تنسى أبدا، يا ليلة النور هل عدت ثانية سقى زمانك هطال من الديم. أنا متشرف هذه الليلة كل الشرف أن ألقى أحبابي في محافظة عفيف، فحي الله العفيف محافظا، وحي الله أخي وصديقي الوفي الذي تكلم بلسان الحب فضيلة الشيخ أبو بدر ندى بن عبد الرحمن العتيبي، الذي أكرمني من قبل ومن بعد، ومن قبل ما يقارب 13 عام أقام مأدبة كبيرة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فأنا أكرر الاعتذار وكل حب، وأتيت وأنا محب، وقبل أن أصعد الطائرة أنظر إلى رسائله، وإذا هو يقول لو تعلم اليوم يا قرني فرحتنا في ليلة حفلت بالبشر والطرب، فكتبت على عجالة دم سالما يا أبا بدر، دم سالما غانما، والفضل شيمتكم في روضة العلم والأمجاد والأدب، من مخبر الناس أني اليوم في جذل ما بين شهم ومقدام، وخال النبي أنتم أخوال النبي. نعم الخولة وجزاكم ربي خير. بسم الله قدام بدء الحرف ميله واعتداله والصلاة على محمد والرضا لانصار دينه. يا سلام الله على العتبان في بيت الأصالة، تعرف الرجال من لمحت عيونه في جبينه، الوجوه من الكرم مثل الوهاجر شهالة، والدلال مهيلة، والبن توه حامسينه، وانتم اخوال النبي. نعم العمومه والخوله، هو رسول الله نبي الله عتيبه مرضعينه. استمع من شاعر تسعى القوافي لارتجاله، اعط قوس الشعر له والخبر جاء من جهنا. انا احبكم في الله، فانا قلت من مخبر الناس اني اليوم في جذل ما بين شهم ومقدام وخال نبي. شكرا ابا بدر، شكرا لانتهاء له ما غنت الورق فوق البام من طربي. انا اقول لكم ان من اليسر بعد العسر أن تلقى أحبابك وأن تعانق أصحابك، حتى قاله السلام الشاعر المشهور يقول بعد يعني أني التقيت أحبابي، قال فبشرت آمالي بشخص هو الورى ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر. وكيف أحباب في الدنيا، لكن نحن أحببناكم في لا إله إلا الله وفي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببناكم لأنكم أهل قيم، أهل عقيدة، عقيدة التوحيد، أهل دين، أهل صلاة، أهل إسلام، أهل مبادئ. لذلك يقول أبو الطيب هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق. هذا وهو يمدح مخلوق، حتى يقول أحد العلماء والله إني عجبي لهذا الشاعر، ذهب لأمير سيف الدولة من أجل دنيا ومن أجل ذهب وفضة، فيقول جزى الله المسير إليك خيرا وإن ترك المطايا كالمزادي. يقول الله يجزى السفر خير والمشقة، ولو جعلت جمالنا مثل القرب الباري. هذا هو مخلوق، فكيف من يذهب إلى الله؟ نحن اليوم وإياكم ذهبنا إلى الله، والتقينا في الله، وتحاببنا في الله، واجتمعنا في الله. شكرا لكم محافظا، وشكرا لكم أساتذة وعلماء وطلبة علم وأجواد وأكارم، أنتم مثل ما قال أميتنا بالصلت لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الحاجات بالعيدان، لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الأعذار بالعيدان، بل يشرقون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان. وإذا الغريب أقام وسط ديارهم ردوه رب سواهل صواهل وجفاني، وإذا دعا الداعي اليوم كريهة سدوا شعاع الشمس بالفرسان. إخوتي وحبتي أبشركم أن مع عسر يسرا، لكن ابشروا بأربع بشارات هذه الليلة من محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأربع جوائز منه بأبيه وأمي، ليس مني أنا، خادم صغير لمبدأ محمد صلى الله عليه وسلم. أخي أبو بدر تكلم بلسان الحب، وهو ممن يشجع المواهب الشابة ويشجع على الدعوة، وإلا فأعرف قدري، أنا وددت أني خادم صغير أقدم الوضوء لبلال بن رباح سيد المسلمين. أما أهل البطولات فهم أبطال الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبشركم أولا، يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة، أبشروا بالرحمة. من حضر منكم سواء يسمع المحاضرة ولا فهم ولا ما فهم ولا أصم ولا ما سمع ولا مار ومستعجل، يبشر، غشيتهم الرحمة وحفتهم السكينة ونزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله، ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الأربع حاصلة، أبشر بأربع جوائز. وهذا في الصحيح، صححه الألباني والإمام أحمد في مسند أحمد من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن في ليلة الجمعة كما تفضل الشيخ الأزهر يقول صلى الله عليه وسلم في السنن: أكثر علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فيقول صلى الله عليه وسلم، هذه في الصلاة في أربع: من صلى علي صلاة واحدة، هذا في صحيح مسلم صلى الله عليه بعشرة، وذكر الألباني في مسند أحمد صلى الله عليه بعشر صلوات وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات، ونحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم: إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. أما الأربع الأسئلة التي وجهها لهذه الليلة: إذا لم تذكر الله من تذكر؟ من تذكر؟ فاذكروني أذكركم. ولذلك إخوتي يقول السيوطي: عجبا لمن يقرأ هذه الآية، كيف تفتر شفتاه من ذكر الله. الثاني: إذا لم تشكر الله من تشكر؟ من يستاهل الشكر إلا هو سبحانه. الثالث: إذا لم تحب الله من تحب؟ الرابع: إذا لم تمدح الله من تمدح؟ أما اليسر بعد العسر كما قرأ إمامنا أثابه الله علينا في الصلاة: إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، كررها الله مرتين. أما اليسر فمرتين، مرتان، والعسر مرة واحدة، لأنه معرف بأل، والمعرف بأل لأعلام العهد تعود على الأول. أما اليسر فنكره ليتكرر. فمعك في كل مصيبة يسرين، يسران، يسر قبل ويسر بعد. وأبشرك لو دخل العسر جحر ضب لدخل اليسر وراح حتى يخرجها بإذن الله. وهذه سنة الله، قال سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا يدوم سرور ولا حزن، ولا صحة ولا غنى، ولا صحة ولا مرض، ولا فقر ولا غنى، ولا نصر ولا هزيمة. حتى يقول أبو تمام: من ابني وددت أن ابني وابن الشيخ الدكتور الأديب الشاعر بدر ابن ندى العتيبي، الذي هو أنبل من واجهني في القاهرة وقاد الشباب السعودي مع الشيخ محسن، وكان هو خير من يمثل خادم الحرمين الشريفين والسعوديين في القاهرة وفي مصر، بدر بن ندى بن عبد الرحمن عتيبي، وهو الذي يفهم هذه القوافي ويشاجيني ويناجيني فيها. فيقول أبو تمام: مرت سنين بالسعود وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوامه، ثم انقضت تلك السنين وأهلها فكأنهم وكأنهم أحلامه. هذه هي الحياة الدنيا. ولذلك سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. حتى يقول شاعر: بطل شرواكم، شرواكم كلمة عربية فصيحة وكلمة شعبية يعني مثلكم. يقول هذا البطل: فإن تكن الأيام فينا تبدلت بنعمة وبؤسة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا حملتنا اللس غير تجمل، ولكن حملناها نفوسا كريمة تحمل ما لا تستطيع فتحمل. المسلم على حال واحدة، المسلم بطل، المسلم مجاهد، المسلم دائما صابر حر، المسلم في الصف الأول، المسلم ما يتغير صيف ولا شتاء، على حال واحدة. والله دخل معي مفكر إسلامي أتاء وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، كان أمير الرياض، فقال: أريد تذهب معي، هو تونسي مفكر، إلى الملك سلمان في قصره. فذهبنا مع الناس، فقال له الملك: كيف حالكم يا دكتور؟ يقصد المفكر هذا. قال: مرة مقبلين ومرة حال كذا. قال: خلك على حال واحدة مثل قال المتنبي، وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. وهذا البيت لأبي الطيب يقول سيف الدولة، يقول إنك بطل، وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. طيب، كن دائما مؤمنا، كن دائما على حال واحدة، كن دائما محتسبا، يعني يأتيك دين ويأتيك هم وكرب وغم، خلك على حاله من التفاؤل والأمل والثقة في الله. صلاتك على صلاة، على توحيد، على إيمان، كالسيف المصلح. السيف ترى العربي الأصيل، ترى إن كان مغمد فهو سيف، وإن كان مسلول سيف، إن علقته فسيف، وإن وضعته على التراب سيف. فكن سيفا دائما. صلاتك ما تغيرها، قراءتك، وردك، احتسابك، أنت غني، أنت فقير، أنت مريض، مهموم، مغموم، محزون، كن على حال واحدة. ولذلك اسمع هنا أقفال ومفاتيح. ترى عندنا القفل يا أخوة هو المفتاح عند الله. والله ما يملك أحد مفتاح إلا الواحد الأحد، لا يغرك أبدا، ما هناك عظيم إلا الله. أنا سافرت من شرق الصين إلى غرب فرنسا، والله معي الشيخ محسن ما في خمس قارات أدركنا أنه لا عظيم إلا الله. يقول أحد الفلاسفة إذا سافرت في الكون سوف تكتشف أن لا غني ولا قوي ولا عظيم إلا الله، وأنا اكتشفت ذلك. ما فيه، ترى البقية أموات غير أحياء، وما يشعرون أيانا يبعثون، أموات، الله يسميهم أموات، وحنا فقراء. يا أيها الناس كلنا، ملوكنا زعماؤنا مشايخنا أغنياؤنا تجارنا كبارنا أدباؤنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء. يقول هونوا طمنوا، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما في غني إلا الله، ولا واجد إلا الله، ولا ماجد إلا الله سبحانه. عندنا القفل والمفتاح عند الله. آدم عليه السلام دخل وقفل على نفسه بالذنب، أكل من الشجرة، أين المفتاح؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. وفي الآية الأخرى ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. فالمفتاح هذا هو أنك تستغفر، هذا مفتاح القفل الذنب. كلنا مذنبين، أنا أول المذنبين وأستغفر الله، هذا قفل تقفل على نفسك. المفتاح ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا أن كنا من الخاسرين. يقول شيخ الإسلام في المنهاج عند هذه الآية قال لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب عز الناس عليه. يعني لو لم تكن التوبة أحب شيء إلى الله ما ابتلى بالذنب عز الناس عليه، هو آدم عليه السلام. فأبونا بدأ بالذنب ولكن سن لنا التوبة. فيقول الغزالي صاحب الحياء فلا تقلده في الذنب وتترك تقليده في التوبة، فإنك إن أذنبت فمن يشابه أبه فما ظلم، وتنكر شنشنة نعرفها من أخزم. هذا أخزم جمل عند واحد من العرب، كان يشنشن إذا مشى يخطف برجليه. قال العرب ماله؟ قال شنشنة نعرفها من أخزم. قال ومن يشابه أبه فما ظلم. فيقول أبو الطيب أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان، وهذا خطأ، بل أتى بذنب وتعب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أذنبت فاستغفر فسوف يفتح الله عليك ويتوب عليك مهما أذنبت. وأبشركم بحديث في الترمذي، ووالله لو لم آتي وأتشرف من الرياض إلى أن أقابل هذا الجهل أقول هذا الحديث ثم أعود لكفى. قال عليه الصلاة والسلام في الترمذي من 40 نوية، اسمع، يقول الله، اسمع السند، محمد صلى الله عليه وسلم عن الله سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقراب مغفرة. خذوا هدية، وهذه بشرى من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وليست مني. ولهذا المفتاح عندك أن تستغفر. قلت استغفر ربكم إنه كان غفار، أن تتوب، أن نتوب جميعا، هذا المفتاح، هذا هو اليسر بعد العسر، النصر بعد الهزيمة. نوح عليه السلام يقول إني مغلوب فانتصر. وقفت الدنيا كلها ضد نوح، ما نوح وحده، الدنيا كلها أقوامه القبائل كلها ضد نوح. وأتى الطوفان قال إني مغلوب فانتصر، فنصره الله ونجاه الله ونجاه من الطوفان ومن الأعداء وأسعده وأجاب. إذن فالناصر هو الله. إذا ظلمت توجه إلى الله، إذا هضمت حقوق توجه إلى الله. شوف أيها الإخوة ما بين مع ترحيبي بالأخوات المؤمنات أخواتي وبناتي جزاهن الله خير من حضر ومن تسمع المحاضرة ولم تحضر، وأقول لكل حاضرة من بناتي وأخواتي غائبات وحاضرات الأمنية لله دركنا يوم حضرتنا أو صليتنا أو تحجبتنا وذكرتن الله قدوتكم آسيا امرأة فرعون. ترى آسيا يقول أحد الخطباء العصر ترى هي سيدة مصر الأولى في وقتها تحكم مصر، ترى الجيش كان تحت تصرفها، عندها برك من الذهب سبائك من الفضة. دخلت على فرعون قالت كفرت بك وألغت العقد من طريقها. يقول علي بن طالب طلقت فرعون، هي ما انتظرت يطلقها، هي طلقت ألغت العقد، قالت ما هي بزوج، ما هي زوج. عذبها قالت وهي تلفظ أنفاس الأخير ربي من اللي عندك بيتا في الجنة. أي امرأة أي مسلمة ما ليس في أمنياتها الهدف الأول والأمنية الأولى رب ابن الله عندك بيتا في الجنة فأحسن الله عزاءها في حليها وفي حياتها وفي بيتها وفي قصرها، رب ابن عندك بيتا في الجنة. أما إبراهيم عليه السلام فأتى القفل أعداؤه والنار أمامه، قفل. تصور أنك تحاصر وتوضع في القيد وواد من النار يضرم أمامك والعدو خلفك، أين تذهب؟ حتى ذكر من كثير وغيره من الحفاظ روي أن جبريل عليه السلام حتى جبريل رحم، حتى جبريل فزع، حتى جبريل حضر، قال ألك إلي حاجة؟ لكن إمام التوحيد وشيخ العقيدة قال أنت أنا لي حاجة لك؟ لا، قال لا، أنا حاجتي إلى الله، أما لك فلا، أما إلى الله فنعم. فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ترى هذه الكلمة أقوى كلمة وحصن يتحصن بها الإنسان. ويعلم أخي الشيخ محسن يوم في الفلبين وربي اللي درى سبحانه، قبل ما نسافر كنا نقول تردد حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وإننا كنا نقولنا في الطائر حسبنا الله ونعم الوكيل، قال سبحانه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله يكفيني، الله معي، ثقتي في الله، الله يدافع عني، يا واهب الآمال أنت حفظتني ومنعتني، وعد الفجور علي كي يغتال صرتني، فانقادني متخشعا لما رأك منعتني. الواحد الأحد قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال سبحانه فجعلها بردا وسلاما عليه النار. يقول ابن عباس عند البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل قالها جبريل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوى واتبعوا رضوان الله، فسارت بردا وسلاما. إذن فعليك أن تقول دائما حسبنا الله ونعم الوكيل. قيل لك خطط لك أحد تآمر قل حسبنا الله ونعم الوكيل، أتت فاجعة خوف حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه دروعنا، هذا سلاحنا الذي علمنا صلى الله عليه وسلم، هذه حصوننا المحصنة التي لقننا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، هذه شريعتنا. وموسى عليه السلام تصوروا يا أخوة، موسى العدو وراه فرعون الجيش كله والبحر أمامه، انتهت أسباب الأرض، الأسباب المادية ما في يد موسى منها شيء، العدو كله مجند، فرعون والدولة آتوا الجيش، وينظر وإذا البحر يلتطم أمواج، قال له قومه إنا لمدركون. شوف لهم ضعف الإيمان عندهم، قالوا يا موسى انتهينا، لا أنت كنت تمنينا في مصر وكنت تقولنا في انتصار، أما الآن انتهت وقعة الواقعة. قال هو التفت إليهم لبني إسرائيل، كلا إن معي ربي سيهدين، لا بد حلها رسمها، ما في إلا لحظة، وين فين الحل؟ الجيش مقبل، فرعون الدولة أقبلت، الدولة الجيش كله والبحر أمام ما في. قال كلا إن معي ربي سيهدين، نادى ربه يا ربي ماذا أفعل؟ يقول عندك التصرف، أعطى المفتاح، ما القفل أنقفل، في قفل عندي ما أعطى المفتاح، في حل، عنده عصا صغيرة من خشب بيده، قال اضرب بعصاك البحر، فضرب البحر فانفلق البحر. الآن يغير الله نواميس الكون في لحظة، نواميس الكون، النار بيد الله، الهواء بيد الله، السماء بيد الله، الجبال بيد الله، الأرض بيد الله، الواحد الأحد مصرف الكون، هو الملك سبحانه، ملك الملوك، أنا ملك الملوك. والله يا إخوة إني قرأت في كتب التفسير للحفاظ إن يعقوب عليه السلام قام يتهجد ليلة، أصبح أعمى يعقوب عليه السلام، شوف فقد يوسف عليه السلام، فردت كبده سبحان الله، شجى روحه، أجمل طفل في العالم، أذكى طفل في العالم، أنبل طفل في العالم، صدقت يفوت ابنك، قام يبكي في الليل شيخ كبير في حول 70 من عمره، فيقول وهو باكي أيوب يعقوب عليه السلام أعمى ويبكي، يا ربي ما ترحم شيبتي، ما ترحم ضعفي، ما ترحم مسكنتي، فرحمه الله فوحى إليه وهو ساجد، هو نبي مكلم، يا يعقوب وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو أن يوسف ميتا لحيت لك، فرده عليه ورد بصره ورد قوته ورد عزته. قال ماذا يقول موسى ماذا فعل يا رب؟ قال اضرب البحر، انفلق البحر، هذا اليسر بعد العسر. دائما في حتى في احرك الظروف ترى في عين العاصفه ياتيك الفرج باذن الله. شاعر عربي يقول حكمه، يقول ذهب شعره كله نخى اسمه علي بن جبله، يقول عسى فرج دخل السجن وحطوا عليه القيود والابواب، قال عسى سجنه المامون، عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هم من يقطع النفس، فأكرم ما يكون المرء من فرج إذا يئس. في عنيزة شاعر قديم من القاضي صراحة، شاعر كبير القاضي معروف، يقول بالشعبي لا تشتكي يا واحد بات مهموم، ترى الفرج عندك تراب الحزامي، إذا اشتد عليك بسر بالفرج، إذا جاك دين بسر، إذا جاك مرض بسر بالفرج، لا تشتكي يا واحد بات مهموم، ترى الفرج عندك تراب الحزام، وإن كان عينك خالفت لذة النوم أنت تنام وخالك ما ينامي. ترى ركعتي السحر هذه الاتصال، أرسل برقيات في السحر واكتبها بدمع العيون على قراطيس الخدود وجهها إلى العرش وانتظر الإجابة. وصاحبكم أنت يقول وخير منها ركعتين بلا سحار لا طاب نوم اللي حقته خسارة، هذا أجمل شيء في الحياة، ارسل في السجود فقط ويأتيك الجواب من علام الغيوب سبحانه وتعالى، إنما العسر يسرا. ولهذا يقول هذا صاحب القصيدة الشيخ ابن حميد تركي بن حميد، وخير منها ركعتين بلا سحار لا طاب نوم، اللي حياتها خساره. صدق والله ان حياه ليس فيها صلاح، صلاح انها خساره، وليس في قرانها بوار، وانها غضب، وانها لعنه. ولذلك سبحانه وتعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. مرحبا باهل الصفوف، مرحبا بالمصلين، مرحبا بالمتوضين والمسبحين، جمعنا الله بكم في الفردوس الاعلى. واما ايوب عليه السلام فعجز الاطباء، ولا علاج ولا دواء. قال حتى يقول العلماء انه عرض المشكله على الله، ما قال ابغى الفرج. نحن الواحد منا اذا صاب زكام قام الدنيا وعلم كل الزملاء واتصل بالاطباء. هو مرض سنوات طويله، يقول حول 20 عام مطروح. اسمع الادب. قال: ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، انت يا ربي الذي تعلم. ولذلك يجوز الاطلاق مثلا الطبيب، والله اطلاق، قاله ابن تيم وغيره، ليس اسما محددا. قال: انت اعلم يا ربي، انت ابصر بي. هو ان كان في مصلحه تشافيني فشافني، وان كان المصلحه فيما بقي فما بقي، في الحال التي انا فيها. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ما قال الان يا ربي طال المرض، يا ربي ماذا هذا؟ قال اني وانت ارحم الراحمين. قال فاستجبنا له. دام الانبياء في هذه السوره معجزه. رجل مريض عجز الاطباء، قال فاستجبنا له. نبي اخر في ظلمات ثلاث سوف ياتي معنا، قال فاستجبنا له. زكريا ما ولد له، شيخ كبير وامراته عقيم، قال فاستجبنا له. وياتي نوح بيغرق، فاستجبنا له. ابراهيم فاستجبنا له. من المجيب؟ هو الله سبحانه وتعالى. ارفع يديك وابشر بما يسعدك ويرضيك عند مولاك سبحانه وتعالى. هنا ايوب كشف الله ضره وشافاه وعافاه. ولذلك العلماء حضرت الوفاء أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فأتى إليه الصحابة قالوا: ألا ندعو لك طبيبا يا خليفة رسول الله؟ ويريد لقاء الرسول عليه السلام، يريد الفردوس، انتهى، كمل الرحلة رضي الله عنه، رحلة الجهاد والجلال. ما في واحد في هذه الأمة كلها إلا يجي بعد أبي بكر. حتى عمر ما عمر رضي الله عنه خلاص يصل إلى أبي بكر يسكت. عمر يتحدث مع الصحابة ويأخذ يعطي، إذا جاء أبو بكر سكت، ويقول على المنبر في أول بيان له يوم تولى عمر: كنت سيفا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلني متى شاء ويغمدني متى شاء، فلما تولى أبو بكر كنت سيفا في يدي يسلني متى شاء ويغمدني بالشر. في سقيفة بني ساعدة يختلفون على الخلافة، خلافة الأمة، الأنصار يظنون فيه لا بد يكون منهم خليفة على الدار. قال عمر: تعال عند الأنصار. يقول عمر: فجهزت كلاما في الطريق. في صحيح البخاري ان عمر يريد يتكلم علشان يعطي، علشان بسبب يعطي الخلافه ابي بكر، فيريد يتكلم كالمقدم، يعني مقدم المهرجان، مقدم الحفل علشان يسلم الخلافه. قال: جهزت كلاما في صدري حتى اتكلم. قال: اردت اتكلم ولكن تراعي حده في ابي بكر، كان يعني سريع الغضب احيانا، فاردت اتكلم. قال: اسكت. قال: فسكت. فتكلم: والله ما ترك كلمه في زورتها في صدري الا اتى باحسن منها. هذا الامام أبو بكر قال له: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: ماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد، كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي. قلنا أن يعقوب عليه السلام بكى وحزن وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، وعمي وفقد ابنها الأول يوسف، فقد الثاني معه. ولذلك لما فقد الثاني قال: لا تيأس من روح الله. يقول: إذا اشتدت الأزمة عليك تنتظر الفرج، انتظر الفرج، ترى الفرج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. انتظر الفرج من الله. في الترمذي حديث: أفضل العبادة انتظار الفرج. ولذلك نهني من أصيب ببلاء وصبر، إما مرض أو دين أو فقر أو هم، ابشر فإن الله معك حتى يفرج عنك، وبعد ما يفرج عنك هو معك في أول الطريق وفي آخر الطريق. مثل ما يقول صاحب الطحاوية: فإن الله غني عنا قبل أن يخلق الخلق، وبعد ما خلق الخلق، وبعد ما يفني الخلق سبحانه. ومن لطائف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الأطعمة في الشرح الممتع على الروض المربع قال: يطعم الطعام، الله يطعم ولا يطعم، يطعمنا ولا يطعم سبحانه، لا يأكل الطعام سبحانه، نحن نأكل الطعام، نحن ضعاف، نحن كسائر المخلوقات مثل العصافير والبلابل، بس إن عندنا عقول نأكل الطعام، الله لا يأكل الطعام. قال ابن عثيمين رحمه الله: فنحن ناقصون لأننا نأكل الطعام، وأيضا إذا ما أكلنا الطعام، لو أحد ما أكل الطعام 5 أيام يقول الطبيب أنت مريض. قال: فوالله إننا ناقصون، إن أكلنا ولا ما أكلنا، إن طعمنا ولا ما طعمنا، والله إننا ناقصون وإنا مقصرون، سواء ملكنا تعلمنا ما تعلمنا. القوي المتفرد بالقوة هو الله سبحانه وتعالى. أذكر في هذا أن يوسف عليه السلام دخل في السجن، هذا قفل، لما دخل في السجن نسي كل شيء في السجن. ماذا ذكر في السجن؟ ذكر التوحيد والإيمان. الآن يأتي أحد الأصحاب اللي معه في السجن، صاحبه صديقه زميله، يعرض عليه الرؤيا، اثنان يعرضون عليه الرؤيا، قالوا نريد تفتينا ورأينا في المنام. قبل ذلك ألقى محاضرة عن التوحيد في الزنزانة، ألقى رسالة ودرس عن العقيدة في الزنزانة. قال يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا التوحيد، أول ما تبدأ بالتوحيد بالعقيدة. ولذلك إني أنادي أحبابي من طلبة العلم في عفيف وفي غيرها أن يركزوا على العقيدة والتوحيد. بعد ما سافرنا رأينا يا شيخ 90% من العالم الإسلامي في مسائل، والله والله إني رأيت في آسيا وفي إفريقيا مساجد فيها أضرحة وقبور وتوسل بما يسمونه أولياء ودعاء شرك واستغاثات محرمة بدعية شركية. فالله الله في ذلك. قال يا صاحب السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نسي والده ونسي أسرته ونفسه، وبدأ يكرر هذه على السجناء داعيا للتوحيد والإيمان. انظر كيف ختم الآية أم الله الواحد القهار. هذا يسمى الاقتران في القرآن، كتب عنه السيوطي، الاقتران في القرآن، الواحد القهار اسمان. ولهذا هذا من الإعجاز الاقتران في القرآن. لماذا قال الواحد؟ قال لينفرد بالألوهية والعبودية. القهار قال ليقهر غيره، لأنه ما يكون واحد حاكم إلا أن يقهر غيره. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه أن الواحد القهر، واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته. ولا يتم هذا، لا يتم ملك العالم ولا تتم ألوهيته إلا أن يقهر غيره. قال الواحد القهار، هذا يسمى الاقتران في القرآن، وهو إعجاز هذا الكتاب العظيم الخالد معنا بارك الله فيكم. على ذكر يوسف عليه السلام، سجن كثير من العلماء وكان هذا قفل، وتوسلوا إلى الله ففتح. البرامكة لما سجن هذا يقول أحد منهم خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، يقول لا أنا بموات في المقبرة ولا أنا مساكين مع الناس في الأحياء. خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. هذا السجن. ولهذا يقول الزبيري خرجنا من السجن شم الأنوف، كما تخرج الأسد من غابها نمر على شفرات السيوف ونأتي البنية من بابها. وهذا من أقوى ما قيل في هذا العصر. ولهذا خرجوا بلا إله إلا الله. ويقول أبو العتاهية سجنني المهدي فوجدت رجلا من الأشراف من أهل البيت صالح الناس كم فيه، فقلت ماذا أنت فيه؟ قال أنا في مظلمة. قلت وماذا؟ قال أنت مع ما تريد ندعو الله سبحانه؟ يقول وقت سحر. قلت بلى. قال قم توضأ ونصلي. قال فصليت أنا وياه فدعا في السجود في أن يخرجنا الله. قال فلما سلم قال ما يحضرك شيء، يعني من الشعر. قال أبو العتاهية هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر؟ قال والله ما انتهيت من الأبواب من الأبيات إلا والباب يفتح باب السجن. قلنا ماذا حصل؟ قالوا مات المهدي وتولى الرشيد وقال اخرجوا الناس. في لحظة لأن السحر ترى السحر عجيب والسجود عجيب. قال فاستجبنا، ادعوني استجب لكم. الدعاء منا والاستجابة من عند الله، القفل عندنا والمفتاح عند الله سبحانه وتعالى. زكريا عليه السلام يطول عمره بلا ولد، ما في نسل، زوجته رضي الله عنها عقيم وهو شيخ كبير، ولما أشرف على الموت قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يقول ما أودي يا ربي أموت ما عندي ولد يحفظ النبوة بعدي، يحفظ الرسالة، يحفظ العلم، وأنت خير الوارثين. قال فاستجبنا مباشرة. تتغير حتى كل ما لا تقول هناك الطب يمنع ذلك أو الجغرافيا أو الجيولوجيا أو القواعد الأرضية أو السنن الدنيوية، كلها في لحظة كن فيكون. فرزقه الله بيحيى عليهم السلام جميعا. يونس بن متى في ظلمات ثلاث، كل الكون لو اجتمعوا ما يقدروا ذاك الوقت، كل قوى الأرض أن تأتي بواحد في قاع البحر قاع المحيطات وفي ظلمة الليل ولا تدري أنت أين مكانه وفي بطن سمكة بطن حوت، وش الحل يعني؟ افرض أنك استنجدت بدولة أو بمجلس الأمن قلت افزعونا، قال وش الموضوع؟ قال تقول والله ما ندري بس واحد صاحب لنا ضاع ويقولون أنه في بطن سمكة، منين طلع لك سمكة وهو في قاع البحر قاع المحيط؟ طيب هذا هي. وفي ليل وفوق أمواج وفوق طوفان، كل الدنيا ما تستطيع. يوم وصل هناك في بطن السمك تصور وفي ظلمات، في ظلمة الليل وظلمة عمق البحر وظلمة الأمواج والطوفان، انطلق بأروع كلمة في التاريخ: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شرحها ابن تيمية في أكثر من 60 صفحة في رسالة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فحقق المقامات الثلاثة: أولا أتى بأحب شيء إلى الله. تبغى يحبك الله وتحبه أكثر من لا إله إلا الله. الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. إذا قلت لا إله إلا الله قال الله في السماء: صدق عبدي لا إله إلا أنا في الترمذي. إذا قلت لا إله إلا الله لا إله إلا قال صدق عبدي صدق عبدي. وتذكرك الملائكة ويذكرك الله سبحانه وتعالى ويثني عليك: صدق. هذه أحسن كلمة. أتى بأحسن كلمة وقع: لا إله إلا أنت سبحانك. قال قدس الله. أولا أتى بالتوحيد الذي حب شيء إلى الله، مدح الله لأن الله حب المدح، وأثنى على الله وأثبت الله للوفية: سبحانك إني يعني أخطأت أو إني ليس في قضائك خلل، أنت قدرت سبحانك وتجلت عظمتك، تقدست عن النقص في الأقدار، حتى ولو وضعتنا وأنا نبي وضعتنا سبحانك، ما في إقدارك شيء، ما في عيب، سبحانك. يأتي سبحان في القرآن لثلاثة أسباب: إما للاندهاش من خلق الكون، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من صلاة الليل بأبي أمي صلى الله عليه وسلم فرك من عينه ونظر في الأفق قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بطن سبحانك فقنا عذاب الانشداد من الكون. أو لعجوب لقوة القدرة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى. أو لنفي النقص عن الله في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف بالذنب، قال: فاستجبنا له فنجيناه من الغم. اسمع الآية: وكذلك ننجي المؤمنين. استخدم الآية ترك تنجو، بقولها: لا تنسى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ترى سلاحك وجربت وأقوى شيء وأعظم شيء وهي معك، وكذلك ننجي المؤمنين إلى قيام الساعة. وهنا رسولنا وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم لم يمر في التاريخ وملهم العالم. اسمعوا رسائل عن محمد صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الجمعة. أسأل الله من هذا المكان المبارك في محافظة عفيف في جام الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، أسأل الله باسمه الأعظم أن يبلغ رسوله الصلاة والسلام عنا في هذه الساعة المباركة، وأن يجزي عنا خير ما جزانا نبيين عن أمته. اسمع الرسالة الأولى: ليس في العالم أحد كلامه ولا مزحه ولا ضحكه ولا غضبه ولا رضا شريعة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، تمام، إلا شريعة إلا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. الثاني: ليس أحد في العالم قوله حجة على من سواه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. على قوله تقاس الأقوال، وعلى فعله تقاس الأفعال، وعلى حاله تقاس الأحوال. لا تقول عندي شيخ أو عندنا ولي قال كذا، حاكمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. حاكم، زعيم، أمير، شيخ، تاجر، عالم، مفتي، ولي، حاكمه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن قبل الميزان ميزان محمد صلى الله عليه وسلم ولا مرفوض. الثالث يا أحبابي: ليس في العالم أحد مخول عن يتكلم عن الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، موقع عن الله سبحانه. الله أعطاه، علق في صدر مجد الرسول صلى الله عليه وسلم لوحة مكتوب فيها: وإنك لعلى خلق عظيم. تصوروا يا إخوة، الواحد لو مزح زعيم من زعيم علق في لوحة في البيت عذب المسلمين بها، كل ما جاء زوار قال أبغاك في كلمة راس تعال، هذه كلمة هذه سطرين قال لنا فلان، ولا قصيدة حطوها في برواز، وبشر يمدح بشر، وميت يمدح ميت، وفاني يمدح فاني، ملك الملوك الواحد الأحد القهار يقول لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الزمخشري فيها معنى القسم، يقول: قسما بعزة الله أنك على خلق عظيم، إن أخلاقك عظيمة وإنك من أعظم الناس أخلاق. هذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. في الغار طاف به 50 سيف، شباب قريش ترى يعني أفتك الناس، أختاروا 50 شاب من أفتك، يعني فدائيين، يعني أهل الموت، يعني فرقة الموت، قالوا: اقتلوا محمد. ويقول أبو جهل لعنه الله يضيع دمه في القبائل، جاء هم 50 أسرة، أخذ من كل أسرة شاب وأعطاه سيف حتى يضيع الدية ويضيع الدم. فطوقوا الغارة من كل مكان، قالوا: ما رأيكم يدخل منا داخل الغار فأتوا فإذا العنكبوت كما روي في السيرة وذكرها أهل العلم، وإذا بنت بيتها، وإذا الحمامة نصبت عشها وبضت بيضتين. قالوا ما لو أن في الغار أحد على يقاتلهم الله بأصغر الطيور وبأصغر العجموات بأصغر الأسباب، لأن الله معك سبحانه. حتى يقول البوصيري: ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسد ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع عن عالم من الأطم. فماذا حصل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم واثق مطمئن هادي، يقول في السيرة، يقول أبو بكر نام صلى الله عليه وسلم: بالله عليك 50 سيف حولك ونايم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونايم على فخذ أبي بكر، ولدغت العقرب أبا بكر رضي الله عنه رجل أبي بكر وما تحرك رضي الله عنه، كان يحمر وجهه، حتى قام صلى الله عليه وسلم أنكر وجه أبي بكر. لما يعني أنكر وجهه؟ شوف هذا الصامد أبو بكر يستحق يكون الأول، يستحق يكون الخليفة، يستحق الإمامة في الدين أبو بكر. وإذا وجهه يحمر ويصفر قال مالك؟ قال لدغتني عقرب الصوت، وما تحرك علشان لا يوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم من نومه لأنه نائم على فخذه. فأخذ صلى الله عليه وسلم ورقه ومسح قدمه فما أصابه قلبه ولا شيء. قال: يا رسول الله، يقول أنت نائم ولا معنى الكلام؟ الدنيا تدهر تطبخ ورانا موت 50 سيف. قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. هذا القائد الأمة عليه الصلاة والسلام، ملهم العالم صلى الله عليه وسلم. حتى يقول أحدهم شاعر من مصر في الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك اليوم يسمى طريد، هو ترى ذاك في تلك المرحلة طريد من مكة، مطرود ومطرود من الطائف، وممنوع من أسرته، وممنوع من قبيلته، وممنوع من أملاكه، ولا صديق ولا حبيب إلا الله، معه الصديق فقط بعد الله. قال: يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، نحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والله سافرت من شرق الصين لانجو، ان فيها مقاطعة لانجو 134 جامع، 134 جامعة شرق الصين إلى جنوب فرنسا في الكرة الأرضية الثانية. يقول صلى الله عليه وسلم وهو مطارد في تلك اللحظة، دخلوا عليه في أبو ذر في الحرم، دخل عليه مطارد ما معنا ثلاثة. قال يقول خباب: ما تستنصر لنا يا رسول الله؟ ما تدعونا؟ يضرب الرجل ويوطأ أرضا، إذا قال الرجل لا إله الله ضربه قرش حتى يغمى عليه والدم على وجهه. قال: ما تستنصرنا؟ أتى خباب ينتظر: ما تستنصر لنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يبلغ مبلغ الليل والنهار. والله بلغ مبلغ الليل والنهار. هذا الإمام العظيم صلى الله عليه وسلم يقول: يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أسطورة يتلقاها رواة عن رواه. هل درت من طاردته مكة هبل معبودها شاهت وشاه، طاردت من في البيد من بواه منزل لا يبلغ النجم مدى. هذا الإمام يقول: لا تحزن إن الله معنا. إذا جاءت كربة قل لقلبك: لا تحزن إن الله معنا. الله معك سبحانه، الله معك ومعي، في أقوى من الله؟ الله لا تحزن إن الله معنا. وقد يختار لك الله من العسر وكان في مصلحتك، ويمكن يختار لك من الدين ومن الهم، ويختار لك ما يعطيك ذرية لأنه يحبك ويصطفيك، ويختار يعطيك يمنحك المرض أو المصيبة لأنه يبتليك ويصفيك ويطهرك وينظفك ولأنه يحبك، فرض بحكم الله. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فالشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير له، وليس ذلك إلا المؤمن. ولذلك صحانه عليه الصلاة والسلام يقول في مسند أحمد: لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خير له، فخير لك. وفي محكم التنزيل يقول سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ارض بحكم الله وارض بما كتب الله، وأبشر فأنت مع الله في العسر في اليسر، في الشدة في الرخاء، والله معنا. أما مفاتيح الفرج بعد الشدة فسوف أذكرها باختصار 10 التي تأتي باليسر وعد العسر. أولها يا أحبابنا التوحيد وتحقيق الإيمان بالله، وهي لا إله إلا الله مقتضاها، فكلما حققتها فتح الله وشرح صدرك ويسر أمرك ومد حبل الولاية والثقة بينك وبينه، فالله فحققوا هذا الحبل العظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولذلك قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة: من حقق ما يخاف، من صدق ما يخاف، من صدق في لا إله إلا الله لا يخاف، لأنه عبد لله، سواء أعطي منع أكرم أهين من البشر قدم أخر فهو معك لا إله إلا الله وتحقيقها. فالتحقيق والتوحيد أعظم ما يقصد به الله، فلا تدعو غير الله، لا يسأل إلا الله ولا يدعى إلا الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر صلى الله عليه وسلم بظلم بشرك، يعني قال أما سمعت قول عبد السلام إنه ما يشرك بالله؟ قال يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم العظيم هو الشرك. الثاني الدعاء والاستغاثة والتضرع، وهذا المفاتيح العظيمة. ولذلك أرشدكم ونفسي في هذا الليلة المباركة إلى الأكثر من الدعاء. يقول سبحانه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يقول هل لا يقول لماذا لما حل بهم الباس وحلت المضايا يقول تضرعوا وتمسكنوا إلى الله وسألوا الله تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول ما تضرعوا ما سألوا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى للصحابة في بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاثة، كان صلى الله عليه وسلم يستغيث استغاثة ينادي حتى سقط الفرد من على كفيه ما كتفيه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، ويرده أبو بكر يقول يا رسول الله أبو بكر يحرص على رسول الله عليه وسلم بعض مناشدتك ربك، يعني خفف على نفسك تعب صلى الله عليه وسلم الليل كله. قال شيخ الإسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بربه، لأن الله يحب كثرة المناجاة وكثرة أنك تسأله وكثرة تطلبه. كلما أكثرت من سؤال الله حبك، والبشر إذا أكثرت منه كرهك وملك وربما طردك وطردني وزعل عليك وهجرك. يقول كل يوم يصبحنا كل يوم يمسينا، والله كل ما سألته كل ما قربك وكل ما أعطاك وكل ما منحك. وأكثر العباد قرب من الله من أكثرهم حاجة ومسائل له سبحانه وسؤال وطلب، اطلب دائما فسوف يعطيك ويمنحك سبحانه وتعالى جل في علاه لا إله إلا هو. خزائنه ما تنتهي ما تنفذ أبدا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين سبحانه وتعالى. ومن أحبابي الاستغفار، قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فالزموا الاستغفار لن يهلك مع الاستغفار أحد. وما كان الله، اسمع هذه الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة، وما من لزم الاستغفار جعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون. انظر هذه الآية هي أمانان. الأمان الأول وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله له ربه وما كان الله يعذب الأمة وأنت فيهم أنت حي. لماذا قال يعذبهم؟ لأن بالمضارع الفعل، لأنه لا يدل على الاستمرار ولا الدوام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ليست دائمة. ولما مات صلى الله عليه وسلم بقي الأمان الثاني، وما كان الله معذبهم، معذبهم بالاسم يدل على استمرار والدوام، ومعذبهم واستغفرون. قال جعفر الصادق عند هذه الآية لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر، لو نزلت صاعقة من السماء، لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر. اسمعوا هذه الآية واحفظوها وأنتم حافظون. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والرابع التوبة. فما كان قولهم، الله وصف الأنبياء والصالحين أنهم في الأزمة قال فما كان قولهم إلا قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وهم أولياء، لكن لما لقوا العدو خافوا من الذنوب، قالوا ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. التوبة التوبة، فلنتب وأنا أول التائبين، تبنا إليك اللهم فاقبلنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. الخامس الصلاة الخاشعة. أهنيكم أيها المصلون، وأقول لمن يصلي أحسن الله عزاك في حياتك وفي دنياك ومستقبلك، ومسكين ما يصلي الذي لا يصلي حكم على نفسه بالإعدام والانهيار والدمار والشنار والعار والنار. أعوذ بالله، أعوذ بالله من حياة ليس فيها صلاة، أعوذ بالله من هذه الحياة. ترى هي اختناق الشيخ، بعض الشباب في أوروبا كان يحدثني أصلا هم مسلمون لكن يقول سرقوا الصلاة، والله إن بعضهم يفكر في الانتحار. قال لي قال أنا أفكر في الانتحار أنهي حياتي. قلت لأنك ما تصلي صحيح. قال أنا ما أصلي. الذي يصلي لا يفكر في الانتحار، الذي لا يصلي لن يفلته حبله، لن يفلت حبله الله أبدا. الذي لا يصلي يكون الله معه. لكن ترى الصلاة مجاهدة، خمس صلوات هي يسيرة على من يسترها الله عليه، لكن صعب على المتفلت، صعب على المتمرد. خمس هي الرباط. يقول صلى الله عليه وسلم أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ويكفر به الذنوب. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. أنت إذا جاءكم الشتاء والبرد هنا في عفيف، ولا شيء قمت في الشتاء مع صلاة الفجر وما عندك مثلا ما تسخن ما توضيت، هذا الإيمان، هذا اليقين، هذا الصدق مع الله. كثر إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذه المرابطة أعظم من المرابطة في الجهاد. قد يمر بك عمرك كله ما تجاهد ولا في فرصة الجهاد ولا تحقق شروط الجهاد، لكن خمس مرات أنا أبارك للذين يأتون خمس مرات ذاهب وجاي للمسجد، هذا أكبر مرابط في التاريخ، أكبر عابد لله سبحانه وتعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين. آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة. فالصلاة مفتاح من مفاتيح الفرج بعد الشدة. الصدقة، والصدقة يقول صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، إذا خطيئة وارتكبت ذنب تصدق. انظر إلى هذا الماء الذي بيدي، ترى هذا الماء بما هذا كان سببا في دخول امرأة في الجنات النعيم، وكانت هذه بغي يعني فاجرة من بني إسرائيل في الصحيحين، مر بها كلب لا قيمة له، كلب فأسقته فدخلت الجنة وغفر الله لها. كسرة خبز تدخل بها الجنة، يمكن مذقة لبن ماء، فتصدق واعتق رقبتك، والله أن الذي تعطي الفقير من أحسن من الذي تأخذه وأحسن من تأكل، وأن الثوب الذي على المسكين أحسن من الثوب اللي عليك، فاختر لنفسك. ترى ما يذهب إلا ما نلبس، وما يذهب إلا ما نأكل، وما يذهب إلا ما نسكن، ويبقى الذي نقدم. وأما عند هذا صناع المعروف تقي قبل هذا الصدقة. والسابع صناع المعروف أن يكون لك معروف من إكرام الضيف، ومن حسن الصلح بين الناس والشفاعات وبذل الجاه وخدمة الدعوة وخدمة أهل الفضل والسعي في إغاثة الملهوف وإعادة المرضى وتشييع الجنائز ونحو ذلك. قال: صناع المعروف تقي مصارع السوء، قيل أنها من كلمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولذلك قال صاحب الطحاوي صدق، قال: انظر لخديجة رضي الله عنها وارضاها في عقلها الأصيل كيف استدلت على حسن صناعه صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يخزيه يوم تنتفض بأبي أمه صلى الله عليه وسلم. محمد في فؤاد الغار يرتجف، في كفه الدهر والتاريخ والصحف، مزمر في رداء الوحي جلله، نور من الله لا صوف ولا خصف، هيهات رحلة مسرانا جحافلنا، كما عرفت وعزمات الورى أنف، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف. أتى يرتجف عند خديجة. قالت العاكلة الحصيفة الذكية: كلا والله، لأن تعرف زوجها، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، تقول ما يخزيك، لن تعثر أبدا، مثل يقول العوام الكريم ما يطيح، إذا طاح قومه الله. ترى الكريم يطيح ويقوم، يطيح ويقوم، يطيح ويقوم، ثم يجلس على النجوم لأنه معه الحي القيوم، هذا المؤمن. قالت والله يعني ما أطيح، والله ما يجيك شيء. قالت والله، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. اسمع، ما قالت إنه هاشمي أشرف الأسرهم، ولا قالت قريش أشرف القبائل، ولا قالت إنك جدك عبد المطلب، هو شيخ العرب كلهم عبد المطلب، حتى صلى الله عليه وسلم في حنين لما التقى قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول: إن كان تبغونها من السماء فأنا نبي، إن تبغونها من الأرض فجدي عبد المطلب، تبغون قبيلة ترى عبد المطلب جدي، تبغون نبوة تراني نبي، هذا هو. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل يعني الصعوب من الأمور، وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قال: فاستدلت، قالت: لن تسقط أبدا، لن يخزيك الله أبدا. فكان جزاؤها أن دخل جبريل كما في الصحيح، قال جبريل: إن الله من هذه؟ قال خديجة. قال: بلغها من ربها السلام من الله، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. القصب تدرون ما هو؟ اللؤلؤ، يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره، قصرها في السماء كذا، يرى ظاهره من باطنه من لؤلؤه وباطنه من ظاهره، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. اسمع السهيل الآن في الروض الأنف، وإذا تدخل السهيلي شيء جاب العجب العجاب. السهيلي حسبك به في السيرة، قال لما قوله بشرها ببيت في الجنة لأنها رعت بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وسكنت وأدت، فكان جزا البيت بيت لق القدم، بيت هناك عقار وبيت هنا، حتى اشترطت آسيا ترى بيت في الجنة، واشترطت على الله شرطين آسيا، لأن خرجت من قصر السفاك المجرم الأثيم الطاغية فرعون، قالت رب ابني لي عندك بيتا، لكن قدمت عندك. قال ابن قيم: طلبت الجار قبل الدار، تقول شرط يكون العقار يكون في الجنة في الفردوس، وشرط يكون بجوارك، فبنى لها الله بجواره في الفردوس، بنى لها قصرا في الجنة كالربابة البيضاء مثل السحابة، يرى ظاهره من باطن وباطن من ظهره. قال ببيت في الجنة من قصب يعني من لونه لا صخب. إيش لا صخب؟ لا ضجة، لأن سكنت البيت هدأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت المسرة على فجرها، ولا نصب، هدأت التعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزالت الحزن عنه بأبي أم صلى الله عليه وسلم، فجازاها الله بالراحة في جنة النعيم. وهذه من لطائف السهيلي وهي من الاستنباطات العجيبة الجميلة. ومنها الصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد سحب الشركم أنها مفرجة صلى الله عليه وسلم وأنها ميسرة، والله أخبرني مشايخ وصالحين قال والله صعوبت علينا فأدمنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ففتح الله لنا الأبواب. والله رأيناها، وإني رأيتها في أشخاص ورأيتها في ناس إنهم أصابوا مصائب فداوموا على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فتح الله لهم الأبواب ويسر لهم الأسباب. يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي: أتى أبي بن كعب سيد القراء، كل حلقات قرآن الآن وكل قارئ وكل حافظ ترى في مدرسة أبي بن كعب. عندنا مدرستان، مدرسة أبي بن كعب مدرسة ربانيون، ولكن كونوا رباني بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومدرسة عبد الله بن أبي بن سلول، مدرسة قراطيس في القرآن، قراطيس يعني شهادات براويز معلقة آثمة. قال سبحانه: تجعلونه قراطيس، ها القرآن يقول لبني إسرائيل تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا. هذا مدرسة الملعون عبد الله بن أبي بن سلول. مدرسة الرباني أبي بن كعب، هذا هو أبي رضي الله عنه، قال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ يقول شيخ الإسلام من صلاتي، يقول له دعاء، كان له دعاء مخصوص، يقول: كم أجعل لك إلى رفعت يدي يا رسول الله؟ ربع الوقت، قال: ما شئت وإن زدت أحسن. قال: الثلث. قال: إن شئت أحسن. قال: أجعلك لك النصف، أجعل لك دعائي كله، يعني الصلاة كلها، يعني صلاته يعني دعاء. قال: إذا يغفر ذنبك وتكفى همك، تكفى همك همك ويغفر ذنبك، يغفر الله ذنبك ويكفيك الهم. بقي شيء في حاجة أخرى؟ إذا غفر الله ذنبك وفرج همك بقي شيء؟ فمن أراد أن يفرج الله همه ويغفر ذنبه فليكثر من الصلاة على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. ما ذكره الذاكر صلى الله وسلم عليه دائما، ما غفل عنه الغافلون، صلاة تصله وسلامة في هذه الساعة المباركة. أما التاسع فالصبر، أوصيكم بالصبر، ويا للصبر. ما الصبر مركب لا يمكن أن يخونك أبدا وهو يعبر بك محيط الحياة. الصبر أعظم سلاح في يدك، الصبر سيف، ولا يوفى الصابرون يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. وقال سبحانه وتعالى: وقال واستعينوا بالصبر والصلاة واصبر وما صبرك إلا بالله والله مع الصابرين ويحبهم سبحانه. الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. الصبر هذا يا إخوة يقول الإمام أحمد ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة فما وجد أجمل منه. قال الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين: لو كان الصبر رجلا لكان حسنا، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا جسد رأس له لا جسد له، ومن لا صبر له لا إيمان له. فالله الله في أن نستعين على حياتنا بالصلاة والصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشع. الصبر أجمل شيء، إن تحمي عيني أن تراك، جعلت قلبي منزلك. ما أقبح الصبر الجميل بعشق وأسمى أجملك. القرآن ترى صبر جميل، الصبر ترى مر، أمر من المر، الصبر علقم ولكن سموه جميل. كيف يكون صبر؟ لأنه جميل بالثواب، جميل بالاحتساب، جميل بالنتائج. والذي لا يصبر الله يعوضه خير في الدراسة وفي التأهيل وفي العمل والصلاة الخاشعة وفي العلم. اللي ما عنده صبر انتهى الموضوع. فاصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا، فصبر جميل. يقول أبو الطيب: طعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر. يقول: ما دام عند الصبر ابشر برجال، هذا في الدنيا كيف اللي صعب الآخرة. والله لا يحافظ على الصف الأول في المسجد إلا صابر، ولا يحافظ على القيم الإسلامية إلا صابر، ولا يحافظ على الحلم والصفح إلا صابر، وعلى بر الوالدين إلا صابر، وعلى صلة الرحم إلا صابر، وعلى المراجل والوفاء والشهامة والمروءة إلا صابر محتسب. وهذا الذي يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، المنازل الصابرين العليا. فالله الله في الصبر دائم والاحتساب، وجاهد نفسك الأمارة فإنك سوف تصل بإذن الله إلى أعظم المنازل العظيمة عند الله بالصبر والاحتساب. هذه 10. أما 10 واختمها فهي حسن الظن بالله عز وجل، لا إله إلا هو ولا رب سواه، أن نحسن الظن. فما ظنكم برب العالمين؟ نظن فيك أنك تغفر الذنب وأنك ترحم ونعم بك، ونظن فيك أنك سوف تسامحنا، فنسأل الله أن يسامحنا. فما ظنكم برب العالمين؟ نظن يا ربنا أنك لن تردنا خائبين، ولن تردنا مطرودين، ولن تردنا خاسرين. خاسر ربنا نظن بك خير الظن. قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فاحسن الظن بربك، الأمل، التفاؤل، وأبشر بما يسركم. ثم إني أقول: ونحن في بلاد التوحيد ودولة الإسلام المملكة العربية السعودية، كما تفضل أخي الشيخ ندى بن عبد الرحمن العتيبي نحن في دولة إسلامية شرعية، بشركم النتائج في صالحنا بإذن الله، لأن بلد الحرمين، ولأن أعلننا أن الشريعة ديننا. ولهذا نبتهل إلى الله في هذه المحاضرة باسم الأعظم الأجل أن يحفظ وأن يسدد قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه وأعوانه وهذا الشعب السعودي وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمعنا على كلمة الحق التي رفعناها في العلم الأخضر لا إله إلا الله محمد رسول الله. من بلادي يطلب الحق، في بلادي نزل الوحي ولم ينزل الحق بأرض أجنبي وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، نسعى إلى المجد رجاله وخيامه، منا عمر والمثنى صاحب الثلة وخالد بن الوليد بدار نجاله، جبريل جاء في بلدنا الوحي في ظله، ما جاء بلندن ولا باريس بظلاله. نحن بلد الرسالة، بلد الملة، بلد القبلة، بلد الكعبة، بلد محمد صلى الله عليه وسلم، البلد الوحيد في العالم الذي نزل فيه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أدعو إلى جمع الشمل وإلى توحيد الكلمة والاعتصام بالكتاب والسنة، وإلى دعاء لولاة أمرنا أن يوفقهم الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو منهجنا ومنهج من هو خير منا، وهو الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ندعو لهم وأن ننصح لهم وأن نسأل الله أن يؤلف القلوب وأن يؤلف بين الأرواح على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أسأل الله لكم ولنا العون والسداد، وأسأل الله خير الجزاء أنكم تحملتم وصبرتم واحتسبتم، وشكر الله لكم على هذا الحضور الكثيف، الحضور المبارك، الحضور الذي يسرح صدر كل وافد وكل ضيف وكل داعية، فزادكم الله توفيقا وفلاحا ونجاحا. وجزا الله أخي أبا بدر فضيلة الشيخ ندى بن عبد الرحمن عتيبي على حرصه ومتابعته من سنوات طويلة، قد يصل الاتصال بيننا أكثر من 20 سنة، وقد جعلها ربي حقا هذا اليوم أني سعدت وشرفت برؤيتكم، وأكرر أن أحبكم في الله. آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تأخينا، إن السلام وإن أهداهم وشلعه وزاده رونقا منه وتحسينا، لم يبلغ العشر من قول يبلغه إذن الأحبة أفواه المحبين، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم ففي مواقف الخلد نلقاكم ويكفينا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله أن لا يصرفنا إلا وقد غفر ذنوبنا وستر عيوبنا وأصلح قلوبنا واعتقنا من النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله عنا كل خير وأكرمك بإعلاء المقام وبلغك المنى في دار خلد عن أخيار وصحب الكرام. أسأل الله تعالى، قولوا آمين، أسأل الله تعالى أن يحفظ شيخنا بحفظه وأن يكلأه برعايته وأن يحفظه بعنايته، وأسأله عز وجل كما أنعم عليه في الدنيا بالرفعة والعلم والدعوة أن يكرمه برضاه النظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة وبمكان في الفردوس الأعلى، إنه سميع مجيب. وجزاك جزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، واسال الله ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مفهوما، وان يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. ونطلب من الشيخ هنا جمعيه اسمها جمعيه امانه تابعه لوزاره العمل والاجتماعيه، وقائم عليها بعض الاخوات الطيبات، فنرجو تعليق الشيخ ودعوه لها بالمشاركه من اهل الخير والفضل. جزاك الله خير. اخوتي كما تعلمون، كما تفضل الشيخ ندى ابو بدر، لا يقوم على هذه الجمعيات إلا أمناء على مثل هذه، ولا يقوم في هذا إلا من سهل الله له هذه الأسباب. وأنا يا أخوة أقول إن الأحخير المال ما نفع هذه المشاريع التي تقوم على نفع المسلمين، فإنني باسمكم جميعا بل أحيي من قائمين على هذا وأدعوكم إلى المشاركة. الله الله أن نبذل خاصة ممن وسع الله عليه أن يدخر عند الله، وهذه صدقة جارية وهذا وقف بإذن الله. فأدعوكم وأسأل الله لمن بذل ولمن أعطى أن يغفر الله ذنبه وأن ييسر أمره وأن يشرح صدره، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.